اليوم. وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه، أو حاضت ثم كلفت وطهرت قضوها، كلف وطهرت قضوها. قول أدرك مكلف، المكلف هو البالغ العاقل، ووصف بذلك للزوم العبادات له، والعبادات نوع إلزام وتكليف، وإن كان ما فيها مشقة لكن إنسان ملزم بها، فهو البالغ العاقل. وقوله من وقتها قدر التحريمة، يعني قدر تكبيرة الإحرام، وهذا مبني على أن المعتبر هو إدراك تكبيرة الإحرام. أو ثم زال تكليفه، زال تكليفه بأن صغر بعد الكبر، ها؟ لا يمكن. طيب إذن كيف جن بعد العقل؟ كذا، بأن جن قبل العقل، بعد العقل، أو أغمي عليه، كذا. طيب أو حاضت بعد دخول وقت الصلاة فقد التحريمة، حاضت المرأة، زال تكليفها أو لا؟ زال تكليفها، لكن لا لفوات شرط، ولكن لوجود مانع وهو الحيض، وإلا فهي بالغة عاقلة، لكن وجد مانع يمنع الوجوب وهو الحيض. ولهذا فرق المؤلف بينهما فقال ثم كلف، نعم، وطهرت، طهرت الحائض. وفي هذا لف ونشر، كمل، مرتب، هذا مرتب. إن أدرك مكلف ثم قال ثم زال تكليفه أو حاضت، هذه الثانية، ثم كلف هذا الأول، وطهرت هذا الثاني. فاللف ونشر هنا مرتب، يعني معناه أنك إذا أتيت بالحكم عائدا على ما سبق، فإن كان على ترتيب ما سبق فهو مرتب، وإن كان على خلافه فهو مشوش. في القرآن مثال لهذا ولهذا، نعم، أكفرتم طيب اسمع، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، لو كان مرتب لقال فأما الذين ابيضت وجوههم، لكنه غير مرتب فقال فأما الذين سودت وجوههم. وأما المرتب فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار، وأما الذين سعدوا ففي الجنة. طيب ثم كلف وطهرت قضوها، قضوها، كيف قال قضوها وهو يقول إن أدرك مكلف من وقتها، مكلف واحد، وقال ثم حاضت مفردة، ولم يقل قضياها، ولم يقل قضياها، لأن المراد بالمكلف هنا الجنس، نعم، الجنس أو العموم لوقوعه بعد الشرط، فلهذا صح أن يعود الضمير على اثنين مجموعا. قضوها أي قضوا تلك الصلاة. مثال ذلك، امرأة بعد أن غربت الشمس حاضت بعد أن مضى مقدار تكبيرة الإحرام، فنقول لها إذا طهرت وجب عليك قضاء صلاة المغرب. طيب صلاة العشاء لا يلزمها قضاؤها، صلاة العشاء لا يلزمها قضاؤها، لأنه أتى عليها الوقت وهي غير ملزمة بالصلاة. مثال نعم، أيهن في سياق الشرط، النكرة في سياق الشرط تكون العموم، نعم، تكون العموم. طيب نقول تقضيها. المكلف الذي زال تكليفه إنسان بعد أن غربت الشمس أغمي عليه، أغمي عليه ثم أفاق بعد منتصف الليل، يلزمه قضاء صلاة المغرب لأنه أدرك من وقتها قدر تحريمه. أما العشاء ففي لزومها عليه خلاف، فمن قال إن المغمى عليه يقضي الصلوات التي فات وقتها وهو في الإغماء قال تلزمه صلاة العشاء، لا لأنه أدرك من وقت المغرب قدر التحريمة، ولكن لأن الإغماء لا يسقط فرض الصلاة. ومن قال وهو الصحيح إن الإغماء يسقط فرض الصلاة قال لا يلزمه في هذه الصورة إلا قضاء صلاة المغرب، بناء على أنها تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام. واضح؟ مثال ثالث، رجل غربت عليه الشمس ثم أصيب والعياذ بالله بالجنون ثم أفاق بعد منتصف الليل، يلزمه قضاء صلاة المغرب لأنه أدرك من وقتها قدر التحريم. وقال بعض أهل العلم لا يلزمه قضاء الصلاة إذا أدرك من وقتها قدر التحريمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ركعة، وهذا لم يدرك ركعة. فكما أننا نعتبر الإدراك في آخر الوقت بركعة، فكذلك نعتبر الإدراك في أول الوقت بركعة. هذين قولان. وقال بعض أهل العلم واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية لا يلزمه القضاء هذا المكلف ولا الحائض إلا إذا بقي من وقت الصلاة بمقدار ركعة، إذا بقي من وقت ركعة أو نعم إلا إذا بقي من وقت الصلاة بمقدار فعل الصلاة، إلا إذا بقي من وقت الصلاة بمقدار فعلها فحينئذ يلزم القضاء. نشوف الأدلة. أما الأول الذي يجعل ذلك منوطا بإدراك تكبيرة الإحرام فبناء على التعليل السابق أن من أدرك مقدار جزء من الصلاة فإن الصلاة لا تتجزأ فيكون كما لو أدركها كاملة. وأما القائلون بذاك ركعة فحجتهم إيش؟ الحديث من أدرك ركعة من الصلاة قالوا فهذا أدركها فيكون قد أدرك الصلاة. وأما الذين قالوا إنه لا يلزم حتى يتضايق الوقت عنها فقالوا إن الإنسان له أن يؤخر هذه الصلاة، فإذا طرأ المانع فقد طرأ عليه في حال يجوز له تأخيرها إليه أو في وقت يجوز تأخيرها إليه، وهو غير مفرط ولا معتدي بل فاعل ما يجب عليه. ولأن هذا الأمر يقع كثيرا في حيض النساء، ولم ينقل أن المرأة إذا حاضت في أثناء الوقت ألزمت بقضاء الصلاة التي حاضت في أثناء وقتها، والأصل براءة الذمة. وهذا التعليل كما ترون تعليل قوي جدا، وبناء عليه فنقول إذا زال التكليف أو وجد المانع في وقت واسع فإن هذه الصلاة لا يلزم قضاؤها، إن قضاها احتياطا فهو على خير وإن لم يقضها فليس بآثم. والعلة كما ذكرت. وأجابوا عن الحديث بأن قوله من أدرك ركعة من الصلاة، أدرك الإدراك في الغالب يكون في الأخير لقوله عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا، ما أدركتم من أول صلاة الإمام ولا من آخرها؟ من آخرها. قالوا فالإدراك غالبا يكون في الأخير، ونحن نقول إذا أدرك من وقتها قدر التحريمة ف فإنه يكون قد أدركها، قد ركعة فإنه يكون قد أدركها. أما إذا زال التكليف أو وجد المانع في وقت يجوز له التأخير فيه فإنه ليس بآثم ولا معتدي، فلا يلزم بالقضاء. نعم، فهذه ففي المسألة إذن ثلاثة أقوال. نعم، وقال: ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمت وما يجمع إليها قبلها. من صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمت. طيب كيف ذلك؟ أهلية الوجوب تكون بالتكليف وزوال المانع، الأهلية تكون بالتكليف وزوال المانع، فيصير أهلا لوجوبها إذا بلغ قبل خروج الوقت، إذا عقل قبل خروج الوقت، إذا زال الإغماء على القول بأنه لا تقضى صلاة الإغماء قبل خروج الوقت. زوال المانع إذا طهرت قبل خروج الوقت. فقوله من صار أهل لوجوبها يشمل من صار أهل لوجوبها لكونه لم يكلف أو لكونه متصفا بمانع ثم زال. فمن صار أهل لوجوبها قبل خروج الوقت بمقدار كم؟ على رأي المؤلف بمقدار تكبيرة الإحرام، وعلى رأي من يقول بركعة يقول بركعة. المهم أنه صار أهل الوجوب قبل خروج الوقت إما بركعة أو بتكبيرة الإحرام، لزمته أي لزمته تلك الصلاة التي أدرك من وقتها قدر التحريم، قدر التحريم على كلام المؤلف، أو قدر ركعة على القول الراجح. وهذا واضح أنها تلزم لأنه خوطب بها في الوقت، خوطب بها في الوقت، ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. لكن قال: وما يجمع إليها قبلها. يجمع إليها قبلها، فمثلا إذا أدرك من صلاة العصر قدر ركعة أو قدر التحريمة لزمته صلاة العصر، ولزمته أيضا صلاة الظهر، وإن أدرك ذلك في صلاة العشاء لزمته صلاة العشاء وصلاة المغرب أيضا، وإن أدرك ذلك في صلاة الفجر لا يلزمه إلا الفجر، لأنها لا تجمع لما قبلها. الفجر أمرها ظاهر أنه لا لازمه سواها. بقينا فيما إذا أدرك من وقت العصر أو من وقت العشاء، وجوب صلاة العصر عليه ظاهر لأنه أدرك وقتها، ووجوب صلاة العشاء ظاهر أيضا لأنه أدرك جزءا من وقتها. لكن ما وجه وجوب صلاة العصر الظهر في المسألة الأولى وصلاة المغرب في المسألة الثانية؟ يقولون إن وجه الوجوب الأثر والنظر. أما الأثر فإنه روي عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم، وأما النظر فلأن وقت الصلاة الثانية وقت للأولى عند العذر، العذر الذي يبيح الجمع، فلما كان وقتا لها عند العذر صار إدراكه أو إدراك جزء منه كإدراك جزء من الوقتين جميعا. أعرفتم؟ طيب، وهذا هو المشهور من المذهب. وقال بعض أهل العلم إنه لا يلزمه إلا الصلاة التي أدرك وقتها فقط، فأما ما قبلها فلا يلزم. واحتجوا بالأثر والنظر. أما الأثر فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وأل في قولها الصلاة للعهد، للعهد أي أدرك الصلاة التي أدرك من وقتها ركعة. وأما الصلاة التي قبلها فلم يدرك شيئا من وقتها، وقد مر به وقتها كاملا وهو ليس أهلا للوجوب، فكيف نلزمه؟ وأما النظر فقالوا إن هذا مقتضى القياس الصحيح، لأننا متفقون وإياكم على أنه لو أدرك ركعة من صلاة الظهر ثم وجد المانع، مانع التكليف، لم يلزمه إلا قضاء الظهر فقط، مع أن وقت الظهر وقت للظهر والعصر عند العذر، عند العذر والجمع. فما الفرق بين المسألتين؟ كلتاهما أتى عليه وقت إحدى الصلاتين وهو ليس أهلا للتكليف، لكن في المسألة الأولى مر عليه وقت الصلاة الأولى، وفي المسألة الثانية مر عليه وقت الصلاة الثانية. فأنتم إما أن تلزموه بالقضاء في المسألتين كما قال به بعض العلماء، وإما أن لا تلزموه فيهما كما قاله أيضا آخر. أما أن تفرقوا فلا وجه لذلك، فإن قالوا فرقنا بناء على الأثر الوارد عن الصحابة، فالجواب الأثر الوارد عن الصحابة ربما يحمل إن صح على سبيل الاحتياط فقط، خوفا من أن يكون المانع قد زال قبل أن يخرج وقت الأولى، ولا سيما في الحيض، فإن الحيض قد لا تعلم المرأة به إلا بعد مدة من طهارتها، يعني قد لا تشعر بأنها طهرت من حين ما تطهر في ربع ساعة أو عشر دقائق وما أشبه ذلك. فلعل ما جاء عن الصحابة يكون محمولا على الاحتياط لا على سبيل الوجوب. والقول الثاني في المسألة هو الراجح، أنه لا يلزم إلا الصلاة التي أدرك جزءا من وقتها، أما التي قبلها فلا تلزم، كما أن التي بعدها لا تلزم فيما لو طرأ مانع التكليف. نعم. إيه نعم، لكن لا وجه له المذهب. أي هم يقولون إذا طهرت قبل الفجر لازمها العشاء والمغرب. إيه نعم. نعم. عندنا مرتبا أو مرتبا، مرتبة بالتاء. نعم. ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبة، ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، ومنها ستر العورة. ستر العورة. نعم. ومنها ستر العورة، فيجب بما لا يصف بشرتها، وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق، بعضها من السرة إلى الركبة، وكل الحرة عورة إلا وجهها. إلا وجهها. نعم. بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا أدرك رجل مكلف، أدرك المكلف من رجل أو امرأة من الوقت جزءا ثم زال التكليف أو طرأ أمان، فما الحكم يا عبد المنان؟ إذا كان هذا الوقت نبي نمشي على كلام المؤلف. نعم. إذا طيب أصبر يقضيها. طيب حجتهم في هذا؟ لأنهم يقولون أن نعم إدراك الجزء كإدراك الكل، وهذا أدرك جزءا منها فكان كإدراك الكل. طيب مثال ذلك عليان مقتلت كبيرة الحرام. طيب فإذا طهرت وجب عليه القضاء. طيب مثال آخر في زواج التكليف، هذا وجد المانع. نعم بعد أن غربت الشمس تكبيرة الحرام جن ثم أفاق فإنه يجب عليه القضاء. طيب هل هناك قول آخر يا خالد مزيني؟ ما هو القول الثاني؟ في هذه المسألة فيما إذا طرأ المانع أو زال التكليف. إيش؟ لأنها لا تقضى مطلقا. أقول فيها قول ثاني، ما هذا القول الثاني؟ نعم نعم قالوا إن المدار على مقدار ركعة، فإذا زال المانع فإذا زال التكليف بعد يعني بعد مقدار تكبيرة الإحرام ودون الركعة فإنه لا يلزمه القضاء. وكذلك لو وجد المانع كالحيض بعد زوال مقدار ركعة مقدار التحريم ودون ركعة فإنه لا يلزمه القضاء. طيب ما حجة هؤلاء؟ نعم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا لم يدرك ركعة من الصلاة. نعم طيب في قول ثالث يا أحمد ما هو؟ يعني أنه في هذه الحال إذا زال التكليف وطلع المانع لا يقضي إلا إذا تضايق الوقت عن فعل العبادة. طيب ما حجتهم؟ حجتهم أنه يكون واجب عليه أنه يؤديها. نعم. فإنها لا تجب عليه. فإنها لا تلزمه لأنهم قد وسع عليه. فيها أيضا دليل آخر. نعم. لا لا ما نزل الرد إلى الآن، إحنا بالدليل لهذا يقوي هذا القول. نعم. نعم. ولم ينقل عنهن أنها إذا حاضت في أثناء الوقت تقضي تلك الصلاة. والأصل براءة الذمة. نعم. هذا الحديث لا شك هذا القول تعليله قوي جدا. إلا أننا ذكرنا أنه مع قوة تعليله يشكل عليه. ما الذي يشكل؟ الحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فلهذا القول بهذا أن المعتبر هو الركعة ذكرنا أنه أقرب الأقوال، وهو قول وسط بين من يقيده بتكبيرة الإحرام ومن يقيده بتضايق الوقت. ما هو؟ أي بأن إدراك في آخره لا في أوله. أي لا ما هو في هذا الحديث أن أدرك المصلي، لا لكن التفسير بأن الإدراك يكون في الآخر. على كل حال هذا أحوى القول الوسط، هذا أحوى، وأن تعليل القول الثالث قوي جدا، تعليله قوي. نعم نعم. طيب فيها عكس هذه المسألة، لو طرأ التكليف على الإنسان في أثناء الوقت فما المعتبر؟ لو طرأ التكليف في أثناء الوقت فما المعتبر؟ يقضيها وما يجمع إليها بعدها ولا قبلها؟ وما يجمع إليها بعدها ها؟ قبلها. وش مثال؟ لو بلغ في وقت العصر كذا. طيب كذلك أيضا لو زال المانع، لو زال المانع أثناء الوقت. سلطان لو زال المانع في أثناء الوقت. لا، الجنون تكليف. لو زال الحيض عنها. ها. طيب في أثناء الوقت. في أثناء الوقت. نعم. في أثناء وقت العصر والظهر قبله. والظهر. طيب ما هو المعتبر يا فهد فيما إذا طرأ التكليف وزال المانع؟ لك وش المعتبر؟ تكبيرة الإحرام أو ركعة؟ المعتبر على كلام المؤلف تكبيرة الإحرام، فإذا طهرت مثلا قبل غروب الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام لزمها صلاة الظهر والعصر. طيب في قول آخر؟ ما في أصل. أن ذكرنا الآن المعتبر تكبيرة الإحرام، هل في قول آخر؟ ها؟ المعتبر درك أكبر. طيب دليله ما فيها شيء عام، إحنا ما بالمسألة مهب العصر أو الفجر. صح. اي طيب هل هناك قول آخر أحسين في أنه لا يلزمها إلا قضاء الصلاة التي زال المانع في وقتها؟ كيف للعصر؟ ما جبنا مثال الآن حتى تقول للعصر. لا تجيب مثال. وجد التكليف في وقته، وأما ما قبلها فلا يلزمه. طيب ما هو الدليل على هذا؟ لو فيه دليل علي هذا تعليل. نعم إبراهيم. نعم. صح، هذا دليل. تعليل لأن وقت الصلاة الأولى قد انقضى قبل أن تنشغل ذمته بهذا الواجب كذا. دليل ثالث القياس على المسألة الأولى، أنه لو زال التكليف بعد أن دخل وقت الصلاة التي تجمع لما بعدها لم يلزمه إلا الصلاة التي أدرك وقتها فقط، الصلاة التي أدرك وقتها، فهما سواء، هذا وهذا كلاهما سواء. وأما الأثر المروي عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس رضي الله عنهم فهذا رأيهما وليس محل الإجماع. نعم كيف؟ إذا كان ضعيفين فالحمد لله، لكن أحسنت بارك الله فيك. على كل حال هذا مما يزيدنا قوة بالأخذ بالقول الصحيح، وإن كان الإمام أحمد استدل بذلك، الإمام أحمد استدل بذلك والاستدلال بهما يدل على أنهما صحيحان عنده، لكن الحمد لله بعد تضعيفهما يوهمنا القول بهما. على كل حال إذن نقول خلاصة القول في هذه المسألة لجماعة اشتبه عليكم، عندنا إذا طرأ التكليف وزال المانع، والثاني إذا زال التكليف وطرأ المانع، هما متقابلان ولا لا؟ طيب نقول إذا طرأ التكليف وزال المانع فالمذهب المعتبر مقدار تحريمه، والقول الثاني المعتبر مقدار ركعه، والقول الثالث المعتبر تضايق وقت الصلاة التي حصل ذلك فيها. فلو طرأ المانع وقد بقي من وقت الصلاة أكثر من فعلها، فعلى هذا القول الأخير لا تقرأ. وكذلك لو زال التكليف بأن جن الإنسان في أثناء الوقت، فإنه إذا زال التكليف قبل زمن أكثر من فعل الصلاة فإنه لازم. طيب هذه المسألة عن طرو المانع وزوال التكليف. المسألة الثانية عكسها، وهي زوال المانع وش بعد وطرو التكليف. طيب زوال المانع بأن تطهر المرأة في أثناء الوقت، والثاني طرو التكليف. مثال ذلك زوال المانع، امرأة طهرت من الحيض قبل أن يخرج الوقت بمقدار تكبيرة الإحرام، نقول على المذهب يلزمها قضاء الصلاة، وإن كان لها مجموعة قبلها لازمها قضاء الصلاة التي تجمع إليها. على القول الثاني المعتبر مقدار ركعة، وكذلك لو طرأ التكليف بمعنى لو أن هذا الرجل المجنون عقل قبل غروب الشمس بمقدار ركعة لزمه أن يصلي العصر بمقدار تكبيرة الإحرام، لم يلزمه على القول بأن المعتبر ركعة، ولزمه على القول بأن المعتبر تكبيرة الإحرام. وكلام المؤلف في هذا واضح، انظر ماذا يقول. يقول أن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه، هذا وش نقول فيه؟ زوال، لا زوال التكليف، أو حاضت ثم كلف وطهر قضوه. طيب ثم قال ومن صار أهلا لوجوبها، هذا المسألة الثانية عكسه، قبل خروج وقتها إما بزوال المانع وإما بطرو التكليف لزمته وما يجمع إليها قبلها. والصحيح أن المعتبر ركعة، وأنه لا يلزمه ما يجمع إليها قبلها كما لا يلزمه ما يجمع إليها بعدها، هذا هو الصحيح. إلا أن مسألة طرو المانع وزوال التكليف، القول بأن المعتبر تضايق الوقت قلنا إنه قول قوي جدا، لكن ربط ذلك بالركعة أحوط. ثم قال المؤلف رحمه الله ويجب، هذا مبتدا درس اليوم، ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا. يجب قضاء الفوائت، الفوائت جمع فائتة، والفائتة كل عبادة خرجت عن وقتها فهي فائتة، كل عبادة مؤقتة خرج وقتها فهي فائتة، سواء كانت نفلا كالوتر أو فرضا كالصلوات الخمس. فكل عبادة مؤقتة تفعل بعد وقتها فهي، أو خرج وقتها قبل فعلها فهي فائتة، كل عبادة مؤقتة خرج وقتها قبل فعلها فهي فائتة، وتسمى حينئذ مقضية. ولهذا قال يجب قضاء ولم يقل يجب أداء، لأن الأداء ما فعل بوقته، والقضاء ما فعل بعد وقته، والإعادة ما فعل ثانية في وقته. فهذه ثلاثة أشياء: قضاء وأداء وإعادة. القضاء ما فعل خارج الوقت بعد الوقت يعني بعد الوقت، والأداء ما فعل في الوقت، والإعادة ما فعل ثانية في الوقت. مثلا لو صليت الظهر في مسجدك وأتيت إلى مسجد جماعة وصليت معه تسمى هذه تسمى إعادة. طيب يجب قضاء الفوائد. عندنا قضاء، لماذا سميناه قضاء؟ لأنه بعد الوقت. فائتة لأنها خرج وقتها قبل فعلها فتكون فائتة. قوله يجب، الوجوب مر علينا في أصول الفقه أنه ما أمر به على وجه الإلزام، هذا الواجب، والوجوب بمعنى الإلزام. ودليل وجوب القضاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، واللام في قول فليصلها للوجوب للأمر، والأمر للوجوب. ولأن هذا الرجل أو لأن هذا الإنسان الذي فاتته العبادة شغلت ذمته بها فوجب عليه أداؤها لأنها كانت دينا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في المرأة التي سألت هل تحج عن أمها، قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، اقضوا الله فالله حق بالوفاء. فصار لدينا دليل بعد وتعليل. الدليل: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. التعليل: لأن ذمته قد شغلت بها فهي دين عليه، والدين يجب قضاؤه. طيب، وقول يجب قضاء الفوائت، ظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يدعها عمدا بلا عذر أو يدعها لعذر، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، أن قضاء الفوائد واجب سواء تركها لعذر أو لغير أم لغير عذر. إن حتى المتعمد الذي تعمد إخراج الصلاة أو وقتها يقال إنك آثم وعليك القضاء. واضح؟ وهذا مذهب الأئمة الأربعة وقول جمهور أهل العلم. والقول الثاني في المسألة أنه إذا فاتت العبادة المؤقتة عن وقتها لعذر قضيت، وإن فاتت لغير عذر فلا قضاء، لا تخفيفا عن المؤخر ولكن تنكيلا به وسخطا لفعله. وهناك فرق بين التخفيف وبين التنكيل والسخط. فنحن نقول لمن تركها عمدا لا تقضي، لأنك لو تقضي ألف مرة ما قبل الله منك، ما قبل منك حتى ولو تبت. إذا تبت فأحسن العمل. طيب، حجة القائلين بأنه يقضي ولو كان لغير عذر، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فإذا كان من المعذور بنوم أو نسيان يلزمه القضاء فغير المعذور من باب أولى، غير المعذور من باب أولى. وقالوا أيضا إنه لما ترك الصلاة حتى خرج وقتها كانت دينا عليه، والدين لا وقت له، يجب على الإنسان أن يقضيه فورا ولو خرج وقته. أرأيت لو كان بينك وبين شخص معاملة يحل الدين فيها في أول ليلة من شهر ربيع الأول، ثم جاءت الليلة ولم توفي، هل يسقط؟ لا، يبقى في ذمتك حتى توفيه ولو بعد حين. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم العبادات دينا، فإذا كان سماها دينا فإنه يجب قضاؤها ولو تركها لغير عذر. أما الذين قالوا بعدم الوجوب إذا كان لغير عذر، فقالوا: لأن هذه الصلاة المؤقتة محدودة أولا وآخرا، والمحدود موصوف بهذا الوقت، موصوف بهذا الوقت يعني صلاة في هذا الوقت، فإذا أخرجها عنه بلا عذر فقد صلاها على غير الوصف الذي فرضت عليه، أليس كذلك؟ فترك واجبا من واجباتها عمدا فلا تصح، كما لو صلى بغير وضوء عمدا بلا عذر فإنه لا يصح. هذا أيضا إذا أخرجها عن وقتها عمدا بلا عذر فإنها لا تصح، لأنها صلاة موصوفة بماذا؟ بالوقت، بأنها من كذا إلى كذا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثانيا إذا أخرجها عن وقتها لغير عذر فقد فعلها على وجه لم يؤمر به، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا نص صريح عام، من عمل عملا، عملا أي عمل يكون، لأنه نكر في سياق الشرط فكان للعموم، فهو رد أي مردود. ثالثا أنه لو صلى قبل الوقت متعمدا فصلاته باطلة بالاتفاق، حتى أنتم تقولون صلاته باطلة، فأي فرق بين ما إذا فعلها قبل الوقت أو فعلها بعده؟ فإن كل واحد منهما قد تعدى حدود الله عز وجل، تعدى الحدود وأخرج العبادة عن وقتها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. رابعا أن هذا الرجل إذا أخرها عن وقتها فإنه ظالم معتد، وإذا كان ظالما معتديا فالله لا يحب المعتدين ولا يحب الظالمين، فكيف يوصف هذا الرجل الذي لا يحبه الله لعدوانه وظلمه بأنه قريب من الله متقرب إليه؟ هذا خلاف ما تقتضيه العقول والفطر السليمة. وهذا القول كما ترى قول قوي جدا. أما قولهم إنه إذا كان وقتا للمعذور فغير المعذور من باب أولى فممنوع، لأن المعذور معذور ولا يتمكن من الفعل في الوقت، فلما لم يتمكن لم يكلف إلا ما يستطيع، لم يكلف إلا ما يستطيع. أما هذا الرجل غير معذور فهو إيش؟ قادر، قادر على الفعل، مكلف به، فخالف واستكبر ولم يفعل. فقياس هذا على هذا من أبعد القياس. والمسألة ليست مسألة أنه عذر أو مو عذر، نقول نعم المعذور وقت الصلاة في حقه عند زوال عذر كما سيأتي إن شاء الله تعالى قريبا. إذن نقول هذا القياس قياس فاسد غير صحيح، غير صحيح، مع مخالفته لعموم النصوص كمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومع أنه مخالف للقياس فيما إذا صلى قبل دخول الوقت. فالصواب أن من ترك الصلاة عمدا حتى على القول بأنه لا يكفر كما لو كان يصلي ويخلي فإنه لا يقضيها، ولكن يجب عليه أن يكون هذا الفعل دائما نصب عينيه، وأن يكثر من الطاعات والأعمال الصالحة لعلها تكفر ما حصل منه من إضاعة الوقت. طيب قال المؤلف رحمه الله: ويجب قضاء الفوائد. ثم قال: قضاء الفوائد يستفاد منه أنه يقضي الصلاة الفائتة على صفتها، لأن القضاء يحكي الأداء، هذه القاعدة المعروفة. فعلى هذا إذا قضى صلاة ليل في النهار جاء جهر فيها بالقراءة، وإذا قضى صلاة نهار في ليل أسر فيها بالقراءة، لأن القضاء يحكي الأدب. ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر، فليصلها. وكما أن الأمر عائد إلى ذات الصلاة فهو عائد إلى صفة الصلاة أيضا، إلى صفتها. ومن صفاتها الجهر بالقراءة في الليل والسر في القراءة في النهار، وهذا أيضا هو الذي جاءت به السنة، كما في حديث أبي قتادة في نومهم عن صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصلاها كما كان يصليها كل يوم. طيب، ويستفاد منه أيضا أنه تشرع فيها الجماعة إذا كانوا جمعا. كيف ذلك؟ لأن القضاء يحكي الأداء، فكما أنهم لو صلوها في الوقت صلوها جماعة، فكذلك إذا قضوها فإنهم يصلونها جماعة. وهذا أيضا هو الذي جاءت فيه السنة في حديث أبي قتادة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن ثم صلى ركعتي الفجر ثم صلى الفجر جماعة. طيب، ثم قال المؤلف: ويجب عليه قضاء الفوائد، ويجب عليه قضاء الفوائد مرتبا، مرتبا يعني يبدأ بها على الترتيب. فمثلا، لا نسينا نقول فورا، ويجب فورا قضاء الفوائد. فورا، الفور معناه المبادرة بالشيء، كما قال تعالى: ويأتوكم من فوركم، من فورهم. هذا الفور معناه الشيء المبادر، شيء المبادر. فمعنى فورا أي يجب أن نبادر بقضاء الفوائد. وهنا دليل وتعليل. أما الدليل فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فليصلها، اللام للأمر، متى؟ إذا ذكرها، إذا ذكرها. وهذا يدل على أنها تقضى فور الذكر، من يوم يذكر يصلي، من يوم يستيقظ يصلي. هذا دليل، فليصلها إذا ذكر. تعليل: ولأن هذا دين واجب عليه، والواجب المبادرة به، الواجب المبادرة به، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له إذا أخر. ولأن الإنسان إذا عود نفسه التهاون والتكاسل في الطاعات اعتادت هذا وصار ذلك خلقا له، فإذا لا بد من المبادرة. ممكن أيضا نستدل بقوله: فليصلها، اللام الأمر والأصل في الأمر الوجوب والفورية، كما مر علينا في الأصول الأصل فيه الوجوب والفورية. فإن قلت: أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ أمرهم أن يرتحلوا من مكانهم إلى مكان آخر؟ فالجواب: بلى، لكنه علل ذلك بأنه مكان حضرهم فيه الشيطان، فلا ينبغي أن يصلى في أماكن حضور الشياطين. ولهذا نهي عن الصلاة في الحمام، لأنه مأوى الشياطين وفي الحش وما أشبه ذلك، بل وفي أعطان الإبل نهي أن يصلى فيها لأنها خلقت من الشياطين. وليس معناه مادتها من الشياطين، لا، خلقت من الشياطين لأن فيها خلقا كبيرا من أخلاق الشياطين. وإذا كان في المخلوق خلق كبير من شيء معين نسب إليه، ولهذا قال الله تعالى: خلق الإنسان من عجل، مع أنه خلق من تراب، لكن لما كان طبيعته العجلة صار كأنه ناشئ منها، كأنها عنصر وجوده. إذن إذا قال قائل كيف نجيب عن هذا الحديث، فالجواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام علل ذلك بأنه موطن حضر فيه الشياطين، فلا ينبغي أن يصلى في مكان يكون فيه حضور الشياطين، وهذا لا يدل على عدم وجوب الفورية، وإن كان بعض العلماء قال بعدم وجوب الفورية لهذا الحديث. كيف؟ هنا يعني بلغوا عنه بلغوا عنه. نعم نعم نعم نعم. هل يثوبون في الأذان ولا إذا أذن يثوبون؟ هو الظهر يثوب، لأن هذا للفجر. نعم إيش أن منفردا هو يصل الجهر ما هو مشروع إلا في الجماعة، حتى لو أداها في الوقت منفردا ما هو مشروع إلا هنا يقرأ. نعم عبد الرحمن. هو هذا الدليل اللي قلت لك، ذكرنا ثلاثة أدلة. نعم سيه. يقول رحمه الله إن الإنسان إذا كانت لم يتضايق فهو غير ملزم بها الآن، غير ملزم، فما دام غير ملزم كيف نلزمه بالقضاء ونحن لا نلزمه بالفعل بالأداء؟ يعني هو الآن لدام ما ضاق الوقت، ما دام الوقت لم يضيق فإننا لا نلزمه أن يؤديها، فإذا لم تلزم أداء لم تلزم قضاء، والله تعالى قد وسع عليه. كيف؟ لا، إذا تضايق نلزمه بالأداء، إذا تضايق ما يجوز يأخر ولا جزء واحد من وقتها. ويجب فورا قضاء الفوات مرتبا عندنا مرتبا، ويسقط الشرطة فيجب مما لا يصل بشرتها وعورة رجل وأنا وأم ولد وأمي معتقة. إيش؟ ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة، وكل الحر عورة إلا وجهها. بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما حكم قضاء الفوائد؟ عادل فهد، واجب قضاء الفوائد؟ واجب قضاء الفوائد؟ واجب. هذا السؤال، ما حكم قضاء الفوائد؟ واجب او فرض؟ يعني لازم تقييد. كيف تروهاب؟ ما هو؟ لا. نعم أنت خال. يجب قضاء الفوائد؟ يجب. نعم أي. طيب صح. المهم ما عليه، أنا أسألكم عن قضاء الفوائد. إذا نقول إذا كانت الفوائد مستحبة فالقضاء مستحب، وإلا فلا. طيب ما حكم قضاء الفرائض؟ بندر، واجب. الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاته. نعم. طيب أحسنت، هذا دليل. تعليل أحسنت. الذمة مشغولة بها لا تبرأ إلا بالقضاء، فكان ذلك واجبا. طيب، كلام المؤلف يجب قضاء الفوائد، هل يشمل الفوائد عمدا أو لعذر؟ لعذر أو بغير عذر، وهذا هو المشهور من المذهب ومذهب الأئمة الأربعة. طيب، حجتهم يا مصطفى، حجة القائلين بوجوب القضاء الفوائد سواء كان عمدا أو غير عمد، نعم أحسنت، والمعذور كما سمعنا في الحديث. يلا يا حجاج، هل هناك قول آخر في المسألة؟ لقضى على تخفيفا. ليس من باب التخفيف ولكن من باب نعم. طيب، ما دليل هؤلاء؟ ما دليله؟ لا عليان، لا، لأن من أحدث هذا في البدع. لا يا أخي، لا تعداك السؤال. ما من عمل عملا، أحسن، وهذا الذي أخر الصلاة لغير عذر عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. طيب، كيف نرد على استدلالهم؟ بأنه يقضي المتعمد، لأنه إذا قضى المعذور فالمتعمد من باب أولى. نعم، ولا يقاس عليه. أحسن. طيب، يقول المؤلف، قلنا أن هذا القول لو فشل الإسلام هو القول الراجح رجحناه. طيب، يقول المؤلف فورا. يلا يا أخ، يقول المؤلف فورا، وش معنى فورا؟ مبادرة بالشيء. هل هناك دليل على وجوب الفورية في قضاء الفوائد؟ انتهى الوقت. إذا ذكر فقيد وجوب الصلاة بما إذا ذكرها، كذا ولا لا؟ طيب، صحيح يا جماعة؟ ولهذا لا نقول إنه إذا ذكرها يكون الوقت موسعا في حقه كما نقول في الأداء، بل هو مضيق من يوم يذكرها يجب أن يبادر إلى قضائها. طيب، المؤلف يقول يجب قضاء الفوائد، كيف يقضيها يا غانم؟ من حيث الصفة، من حيث الصفة والرباعية والثنائية كذا. نعم، على صفتها كما قال، السرية يقضيها سرا، والجهرية جهرا، والثنائية اثنين، والرباعية رباعية. طيب، لو أنه ذكر صلاة سفر في حضر شاكر، ذكر صلاة حضر سفر في حضر، على حضر ولا على سفر؟ كيف نسي؟ أنا ما نبي أصلي من جديد، صلاة مقضية. أصبر يا جماعة، إيش؟ أربع ولا سنتين؟ أربع. إذا ما قضاها كمان؟ لا، المهم انها وجبت عليه رباعية ولا ثنائية؟ طيب كيف يقضيها؟ خطأ هذا ما صحيح. نعم علي، لكن ليقتضيه الحديث فليصليها ثنائية. طيب وبالعكس لو ذكر صلاة حضر في سفر صحيح؟ صح، هذا مقتضى الحديث. طيب هل تقضى جماعة أو فرادة؟ يعني لو فرضنا أن أناسا ناموا عن صلاة الفجر في السفر، هل يقضونها جماعة أو فرادة؟ جماعة. ممكن أن تأخذها من الحديث؟ ما تذكر الحديث. بدء قضوها جماعة صحيح، بل ربما نأخذها من قول فليصلها. ها؟ يمكن يقول يصليها على الصفة اللي هي عليه، فإذا كانت مما يشرع له جماعة صلاها جماعة أولى يمكن. طيب أظن وقفنا على مرتبا. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا، يعني يبدأ بها بالترتيب. فإذا كان عليه خمس صلوات تبتدئ بالظهر، صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر. طيب لأن خمس قلنا خمس فرائض تبتدي من الظهر، يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر. طيب الدليل ممكن أن نأخذها من قول فليصليها، صليها، لأن هذا يشمل عين الصلاة وكيفية الصلاة، وكذلك يشمل مكان الصلاة، مكان الصلاة. وإذا شمل مكانها لزم أن تكون في موضعها الترتيبي. فمثل الظهر يصليها بين الفجر وإيش والعصر، وحينئذ يكون صلاها كذا. وكذلك المغرب بين العصر والعشاء. إذن هذا الحديث فليصليها ما شاء الله مبروك، يؤخذ منه حتى وجوب حتى وجوب الترتيب، لأنه إذا صلىها على ما هي عليه يلزم أن تكون في مكانها. وكذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فاته خمس صلوات في الخندق فقضاها مرتبة. وكذلك في الجمع كان يجمع بين الصلاتين فيبدأ بماذا؟ بالأولى. فكل هذه الأدلة تدل على أنه يجب الترتيب في قضاء الفوائد. طيب هل يسقط الترتيب بعذر من الأعذار؟ قال المؤلف رحمه الله: ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضر. ذكر المؤلف أنه يسقط بشيئين: أولا النسيان، فلو كان عليه خمس فرائض تبتدي من الظهر فنسي فبدأ بالفجر، مع أنها هي الأخيرة، بدأ بالفجر، نقول صلاته قضاؤه صحيح لأنه نسي. لو بدأ بالعصر قبل الظهر نسيانا صح القضاء لأنه يسقط بالنسيان. ما هو الدليل؟ الدليل عموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وربما يستدل بتقديم الأنساك بعضها على بعض في يوم النحر، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لا حرج، ولكن الاستدلال بهذا فيه نظر، لأن العبادات في الحج من غير جنس واحد، ولأن الترتيب بينها يسقط بالنسيان والعمد، وحينئذ لا يصح القياس. إذن نأخذه من عموم قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ثانيا خشية، شف الإضافات هذه العبارة، خشية خروج وقت اختيار الحاضرة. إضافات كم؟ ها؟ خشية مضاف، خروج مضاف، خروج مضاف، ها؟ وقت مضاف، وقت مضاف، واختيار مضاف، اختيار مضاف، والحاضرة مضاف. كم صارت؟ خمس. أي مضاف إيه؟ أي نعم. الآن شف. طيب ما خالف. خشية واحدة، خروج اثنين، وقت ثلاثة، أربعة، اختيار أربعة، صح، أربعة إضافات. مثل هذا عند البلاغيين يقولون إنه خارج عن البلاغة لكثرة الإضافات، لكن نقول إذا كان لا يتضح المعنى إلا بذلك فليس خارج عن البلاغة. صحيح يمكن أن يعدل المؤلف عن هذا فيقول وإذا خرج أن وإذا خشي أن يخرج وقت الحاضرة المختار، يمكن يعبر هكذا، يمكن. وإذا خشي أن يخرج وقت الحاضرة المختار، يمكن. ها؟ لا بس هذه ما فيها إضافات. على كل حال المعنى أنه إذا كان يخشى أن يخرج وقت اختيار الحاضرة فإنه يسقط الترتيب. طيب وإذا خشي أن يخرج الوقت كله من باب أولى. وليس عندنا وقت ضرورة على القول الراجح إلا في صلاة العصر، لأنه سبق لنا أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، وأما من جعله ينتهي بطلوع الفجر فيجعل ما بين نصف الليل وطلوع الفجر وقت ضرورة. على كل هذا رجل ذكر أن عليه فائتة، وقد بقي على أن يكون ظل كل شيء مثليه ما لا يتسع للفائتة والحاضرة. ماذا نقول؟ نقول قدم الحاضرة، قدم الحاضرة. ورجل آخر ذكر فائتة وقد بقي على طلوع الشمس ما لا يتسع لصلاة الفائتة والفجر، تقول قدم الحاضرة وهي الفجر. لماذا؟ لأنك لو أخرتها لازم أن تكون كلتا الصلاتين قضاء، وإذا قدمت الحاضرة صارت المقضية قضاء والحاضرة أداء، والحاضرة أداء، وأديتها في الوقت الذي أمر الله سبحانه وتعالى أن تؤدى فيه، عرفتم؟ فهذا وجه وجوب تقديم الحاضرة. وجه وجوبه إذن أن الله أوجب أن تصلى هذه الحاضرة إيش؟ في وقتها، فإذا صليت غيرها أخرجتها عن الوقت. ثانيا أنك إذا قدمت الغائب الفائتة لم تستفد شيئا بل تضررت، لأنك إذا قدمت الفائتة صارت كلتا الصلاتين قضاء، وإذا بدأت بالحاضرة صارت الحاضرة أداء والثانية قضاء، وهذا أولى بلا شك. طيب هل يسقط بغير ذلك؟ نقول نعم، يسقط بما لا يمكن قضاؤه على وجه الانفراد، كصلاة الجمعة، صلاة الجمعة، فإنه لو ذكر أن عليه فائتة بعد أن أقيم صلاة الجمعة ولا يتمكن من قضائها وإدراك الجمعة فإنه يبدأ بالجمعة، لأن فوات الجمعة كفوات الوقت، فوات جماعة الجمعة كفوات الوقت، لأنها لو فاتت الجماعة عليك فاتتك الجمعة، لا يمكن أن تصلي الجمعة بعد فوات الجماعة فيها. هذا ثلاثة. طيب هل يسقط بالجهل؟ لو جاءنا رجل يسأل يقول أنا والله علي فوائد، علي صلاة الظهر والعصر والمغرب وإني ما أدري، فبدأت بصلاة المغرب ثم بالعصر ثم بالظهر، نقول كلام المؤلف يدل على أنه لا يسقط لأنه لم يذكر إلا النسيان، لم يذكر إلا النسيان. والجاهل قد يكون مفرطا بترك العلم أو بترك التعلم فلا يعذر. وعلى هذا فنقول لهذا الرجل الذي سألنا فقدم المغرب ثم العصر ثم الظهر، نقول أعد إيش؟ لا، أعد العصر ثم المغرب، أما الظهر لا يعيده لأنه في مكانها. وهكذا كل شيء في الترتيب، إذا عكست فآخر شيء لا تعيد لأنه يكون هو أول شيء، لأن الذي قدمته هو الذي ما صح، أما الذي كان هو الآخر فيصح. اللهم إلا ما كان عبادة واحدة كما لو سجد قبل أن يركع فلا بد من إعادة السجود بعد الركوع. طيب على كل حال نقول حتى لو سجد قبل أن يركع فإذا ركع قلنا لا تعيد الركوع، إذن لا يستثنى شيء من هذه القاعدة. صار يسقط بالجهل ولا لا؟ على كلام المؤلف لا يسقط بالجهل، فنقول لهذا الذي سأل حيث صلى المغرب ثم العصر ثم الظهر أعد العصر والمغرب ولو كان جاهلا. وقال بعض العلماء بل يسقط بالجهل لأن الجهل أخو النسيان في كتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. فإذا كان هذا جاهلا فإنه لا يضره ونقول صلاتك صحيحة، وهذا القول هو الصواب لأن العذر واحد، العذر واحد، وكثير من الناس لا يطرأ على باله أن الأمر فيه خلاف أو في يعني فيه ضرر عليه فيقدم بعضا على بعض. طيب هل يعذر بترك الجماعة أو بخوف هبة الجماعة؟ يعني هل يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة؟ المذهب لا يسقط، فنقول ابدأ بالفائتة ثم صل الحاضرة مع الجماعة إن أدركتها، وإلا ما فلا شيء عليك. وذهب بعض العلماء إلى أن الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعة، لا سيما على القول بأن الجماعة شر لصحة الصلاة، قال فيجب أن نقدم الصلاة الحاضرة بالجماعة ثم يصلي الفائتة. وهذا أعني القول بأنه يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة مبني على القول بأنه لا يصح أن يصلي خلف من يصلي صلاة أخرى. أما على القول بالجواز فنقول ادخل معهم في الجماعة وانو بها الصلاة التي عليك الفائتة. مثلا لو كان عليك الظهر وجئت وهم يصلون العصر، فإن نقول على القول الراجح ادخل معهم بنية الظهر، واختلاف النية لا تضر. لكن على القول بأن اختلاف النية يضر، يقول لا يصح الترتيب بخوف فوت الجماعة كما هو المذهب. فصار عندنا خمسة أشياء: النسيان، وخوف خروج الوقت المختار أو غير المختار، خوف فوات الجمعة، خوف فوات الجماعة، الجهل. المذهب يعذر بالثلاثة الأولى وهي النسيان وخوف فوت الوقت وخوف فوت الجمعة، وأما الرابع والخامس فلا يعذر فيه، والصحيح أنه يعذر فيه، الصحيح أنه يعذر فيه. فيسقط الترتيب بخمسة أشياء: النسيان والجهل، خوف فوت الجمعة، وخوف فوت الوقت، وخوف فوت والنسيان. والنسيان لا ذكرنا، غررتنا يا غاني، ما خل نعيد من الأول: النسيان والجهل وخوف فوت الجمعة وخوف فوت الجماعة وخشية خروج وقت الصلاة، خمسة. طيب، قال وبخشية خروج وقت الصلاة الحاضرة، ثم قال ومنها، أي من شروط الصلاة، ستر العورة. ستر، الستر بمعنى التغطية، بمعنى التغطية. والعورة ما يسوء الإنسان إخراجه والنظر إليه، لأنها من العور وهو العيب، وكل شيء يسوءك النظر إليه فإن النظر إليه يعتبر من العيب. هذه هي العورة. وتختلف العورة، ولكن الآن سنناقش هذا التعبير: ستر العورة، هل جاء في الكتاب والسنة كلمة ستر العورة فيما يتعلق بالصلاة أو لا؟ الجواب لا، ما جاء. نعم، أصبر، ما جاء كلمة ستر العورة. ومن أجل ذلك، من أجل أنه لم يأتي، ينبغي أن لا نعبر إلا بما جاء في القرآن والسنة في مثل هذا الباب. ونظير هذا التعبير الذي أوهم، نظيره تعبير بعضهم بلبس المخيط بدلا عن القميص والسراويل والبرانس والعمامة إلى آخره. لما قال العلماء ستر العورة، اشتبه على بعض الناس عورة الصلاة وعورة النظر، واختلطت عليهم حتى جعل بعضهم هذه وهذه سواء، والأمر ليس كذلك. فبين عورة الصلاة وعورة النظر فرق، لا تتفقان طردا ولا عكسا، العورتان لا تتفقان طردا ولا عكسا، كما سيتبين إن شاء الله. إذن فلو عبر بما جاء في القرآن أو السنة لكان أسلم. الذي جاء في القرآن: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأمر الله تعالى أن نتزين ونتجمل عند ملاقاته سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه. وإذا كان الإنسان يستحي أن يقابل ملكا من الملوك بثياب رثة أو نصف بدنه ظاهر، نعم، فكيف لا يستحي من أن يقف بين يدي ملك الملوك عز وجل بثياب غير مطلوب منه أن يلبسها؟ ولهذا قال ابن عبد الله بن عمر لمولاه نافع وقد رآه يصلي حاسرا رأسه قال له غطي رأسك. هل تخرج إلى الناس وأنت حاسر الرأس؟ قال لا، ما أخرج إلى الناس وأنا حاسر الرأس. قال فالله أحق أن تتجمل له. نعم، فالله أحق أن تتجمل له. وهذا صحيح بالنسبة لمن عادتهم أن لا يحسروا عن رؤوسهم، ما يمكن واحد يخرج حاسر الرأس أمام الناس. إذن فاتخاذ الزينة غير ستر العورة. ونقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وعاتق الرجل ليس بعورة، عاتق الرجل ليس بعورة بالاتفاق، ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بستره، قال ليس على عاتقه منه شيء. فدل هذا على أن مناط الحكم ليس ستر العورة. وقال صلى الله عليه وسلم لجابر في الإزار إن كان ضيقا أو في الثوب، إن كان ضيقا فاتزر به وإن كان واسعا فالتحف به. ومعلوم أنه لا يشترط للعورة أو لستر العورة أن يلتحف الإنسان، بل ربما يكون في وزرة تغطي ما يجب ستره في غير الصلاة. إذن فليس مناط الحكم إيش؟ ستر العورة، إنما مناط الحكم اتخاذ الزينة، اتخاذ الزينة. هذا هو الذي أمر الله به، وهو الذي دلت عليه السنة. ومن أجل هذا التعبير التبس على بعض العلماء وجعل المسألة مسألة العورة هنا كمسألة العورة هناك في باب النظر، وهما يختلفان. هذا من حيث التعبير بكلمة ستر العورة. طيب ما هو الدليل على أنه من شرط صحة الصلاة ستر العورة؟ الدليل قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. فلا بد من الاتزار. وإذا كان واجبا في العبادة فكل واجب في العبادة شرط لصحتها. كل واجب، القاعدة الشرعية أن كل واجب في العبادة فهو شرط لصحتها، فإذا ترك الإنسان عمدا بطلت هذه العبادة. ولهذا لو ترك الإنسان التشهد الأول أو الأخير في العبادة في الصلاة متعمدا بطل صلاته. حتى في الواجبات لو تركها متعمدا بطلت الصلاة. ولهذا نقول لا شك أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، وأن من صلى من غير أن يلبس ما يستر به العورة أو ما يجب ستره على الأصح فإن صلاته باطلة. وقد نقل ابن عبد البر إجماع العلماء على أن من صلى عريانا مع قدرته على اللباس فصلاته باطلة، الإجماع. وكذلك نقله شيخ الإسلام ابن تيمية أن العلماء اتفقوا على أن الإنسان الذي يصلي عريانا وهو قادر على اللباس فصلاته باطلة، فيكون قد اجتمع في هذا الكتاب والسنة والإجماع. طيب، العورة قال المؤلف فيجب بما لا يصف بشرتها. يجب الفاعل يعود على ستر العورة، يعني فيجب ستر العورة بما، ما هذه ما نوعها؟ يعني بالذي. طيب، ويجوز أن نجعلها نكرة موصوفة، أي بثوب، بثوب. نعم، لا يصف بشرته. هذا واحد، يعني يشترط للساتر أن لا يصف البشرة، لا أن لا يبين العضو، أن لا يصف البشرة. ووصف الشيء ذكر صفاته، والثوب لا يصف. هل الثوب يصف؟ يقول لك مثلا ترى لون، إن لون الجلد الذي تحتي أسود، أو إن لونه أحمر، أو إن لونه أبيض، ولا لا؟ ها؟ نطقا لا يصف، لكن يصفه حالا بلسان الحال. فإذا كان هذا الثوب الذي على البدن يبين تماما لون الجلد، يبينه بيان واضح، فإن هذا ليس بساتر. أما إذا كان يبين منتهى السروال فهذا من بقية العضو، فهذا ساتر، هذا ساتر. لكن إذا كان يبين الجلد، لون الجلد، فهذا غير ساتر، فلا يصح الستر به. لا يكفي، يكفي هذا. أي لعل ابن عمر رضي الله عنه قال هذا لينبه نافع، ما هو بشرط. نعم. كيف يسقط الجهل أو بالنسيان وهو واجب والواجبات لا تسقط؟ أيهن؟ الترتيب بين الفوائد. نعم. وهو واجب والقاعدة من الواجب لا يسقط. يقول هذا ليس واجبا في نفس العبادة، لكن بينها، ما هو في نفسها، بينها، ولا العبادة نفسها وجدت كاملة، لكن بين العبادة والأخرى فهو يشبه الواجب لها لا فيها. نعم. أنت يا محمد، لا يسمى إيش؟ نعم نعم. أي نعم. هذا نقول أما مع وجود ما هو زينة ففي النفس من صحة الصلاة الشيء، يعني لو جاب خصاف، تعرف الخصاف؟ الخصاف خصف سعف النخل، ما تعرفه؟ طيب، تعرف السفرة اللي من خوص النخل؟ جاب سفره ولفه على بدنه وقام يصلي. هذه مع وجود الزينة المعتادة والله في نفسي من هذا الشيء، لكن مع عدم ذلك نقول اتقوا الله ما استطعتم. نعم. اللهم صل وسلم. رحمه الله تعالى: وعورة رجل وأمه ومواد ومعتق بعضها من السفرة. كيف؟ ومعتق. حركة. وعورة رجل وأمه ومواد ومعتق. يحرك القاف. ومعتق. ومعتقين. نعم. ومعتقين بعضها من السفرة إلى الركبة، وكل الحر عورة إلا وجبة. إلا وجهها أو نجس أعاد. بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الترتيب يسقط بأربعة أمور أو خمسة، بخمسة أمور: الجهل والنسيان، خوف فوت الوقت، خوف فوت الجمعة، وخوف فوت الجماعة. طيب، وسبق لنا أيضا أن من شروط الصلاة، نعم أي نعم، انتهينا من الوقت. وغير، نعم، ستر العورة. طيب، وذكرنا له دليلا من القرآن والسنة والإجماع. طيب، أصبر، هذا في القرآن. يلا يا إمداد، من السنة ما حضرت السؤال؟ نريد دليلا من السنة على أنه لا بد من اللباس في الصلاة. إذا كان الثوب لا فالتحف به فاتزر به. طيب فيها أيضا حديث آخر فهد. نعم حديث ثالث إلا بخمار. طيب الإجماع غانم، هل في المثل إجماع على أن الإنسان إذا صلى وهو عريان قادر على الستر تبطل صلاته؟ من الذي نقله وغيره؟ وغيره عبد الله شيخ الإسلام ابن تيمية، والظاهر يمكن صاحب الموري لكني ما راجعت. على كل حال المسألة ليس فيها أشكال في أنه يجب على الإنسان عند الصلاة أن يأخذ زينته ويلبس ثيابه. طيب هل العورة هنا كالعورة في باب النظر؟ نعم لا تختلف. اذكر لي وجهين من الاختلاف طردا وعكسا. طيب صح، في النظر المرأة يجب أن تستر وجهها على القول الراجح، وفي الصلاة لا يجب كذا. الأول طرد والثاني عكس، يعني معناه أنه ما ليس على ليس سواء ليس سواء. وحينئذ ينبغي أن لا نعبر هنا بستر العورة لئلا يشتبه الأمر، وأن نعبر بأخذ الزينة أو باللباس أو ما أشبه ذلك، أنه لا بد للصلاة من لباس. طيب قال المؤلف يجب بما لا يصف بشرتها. يلا فهد. فهدان الفهد الآخر بما ما هذه وش ولا تصح إعراب آخر؟